صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك وتحت لوائك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما على القاسم العريس أم المكارم. أقامت بيوم العرس نشر المآتم، له الله من يوم على الخلق أي ومن، ولا سيما السادة ياد من آل هاشمي، لقياد جمعت فيه العجائب كلها كما جمع ياد فيه دواهي العظائم. ففيه خضاب العرس فيض الدماء ولا نثار به إلا نثار الجماجم، وفيه زرافات الزفاف كتائب تحيعل بالقتل الذريع المداوم به القاسم المغوار، أبدى شجاعة من المرتضى الكرار يوم الملاحم، إذا مد باعا للعلا عنه قصرت، إذا مد باعا للعلا عنه قصرت طوال مساعي عربها والأعاجم، فقرت به عين المعالي كما بكت عليه بدمع من دم القلب ساجم، دعته لبذل الروح نفس أبية تسى مائباها فوقها من نسائم، وإذا بزوجته سكينة تجول بين المخيمات منادي يا أبا روح، لا أبو يا أبا روح، أبا روح لا أبو يا أبا روح، أبا وقع على حجره بانوح، بقل ومن الدمع مسفوح مسفوح من معرسه يا وعبايا يا اسم ذبور والله يا عمي لا تخلوني على هواي لا روح للمعفرين بجانب الماء ومن دم نحرى لخضب شمالي ويمنى وقل لي يا عم الخيل حاطت بالصياو عم يا زينب هالعريس لقشر علينا هيهات قلبي ابتشار والبس الزين وحامل الراية على الشريعة معفرين شايف نتحنى وبالفضيل مقطوع ليدين وقول يا عم الكافلي ينهض بهمه ويستنهض اولاد اخوتي يا واولاد عم يزفون جاسم بالهنا وينكشف غمه ما يصير شاب مدلل تزف المساوي ومن عادة العريس تمشي خلف الأولاد وترنح بزينة على جاري المعتاد وانا يا عم معرسي من دون لعبة مكسور قلبه وينظر اعمامه مطاعي ويلي من شفت عمك لبسك تفصيل لك فان قلت الولد ما يعود من حامة المدى قوم يا سكنة وادعي شمعة الشبة وشق على العريس جابك يا زكية إنا لله وإنا المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الرسول محمد قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الرسول الكريم. الزواج أمر تفرضه الطبيعة البشرية، أمر طبيعي تفرضه الفطرة الإنسانية بغض النظر عن الإسلام وعن الشرائع السماوية وعن القوانين الوضعية الأخرى، بغض النظر عن كل ذلك، نفس الطبيعة البشرية بمقتضى ما ترى من أن الإنسان مستهدف لغرائزه الجنسية ولنزعاته الشهوية تفرض عليه مبدأ الزواج. والزواج اقتران روحي مو القضية قضية الزواج علاقة جنسية فقط تفرضها الغريزة، أو أن الزواج علاقة عائلية بمستوى من الجفاف والروتينيات. لا، الزواج ارتباط روحي عميق يشعر به رب البيت، يشعر به أهل البيت، يشعر به أبناء الأسرة، يشعرون بهذا التواصل الروحي. وهذا التواصل الروحي ذكره القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم أبعد النظر والمرمى وشاف أن العلاقة الجسدية هذه ليست هي كل الزواج، العلاقة الجسدية ليست هي كل الزواج، وإنما الزواج والأسرة هو العلاقة الروحية. فلذلك القرآن قال وإذا النفوس زوجت، ما قال الأجساد زوجت، وإذا النفوس زوجت. وقال القرآن الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، مو من أجسادكم، القضية قضية ارتباط نفسي وروحي من ذلك اليوم الذي برأ الله فيه الزوجين وخلق فيه النطفتين. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وهذا من الآثار، آثار الارتباط النفسي، السكن إلى الزوجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم وبينهم مودة ورحمة. يعني مو انت جاي تتكلف المودة وجاي انت باختيارك تتكلف الرحمة، لا، الله جعلها مو انت. يعني انت المتزوج مو جاي تبتدعها وتخترع المودة والرحمة من عند نفسك وباختيارك، لا ابدا. القضية قضية جعل الهي وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كان الزواج بهذا المفهوم الذي تفرضه الطبيعة البشرية، فلماذا الهروب من الزواج؟ لماذا الهروب من الزواج والابتعاد عن هذا المبدأ الطبيعي؟ لماذا؟ قالوا التبتل. شنو التبتل؟ يعني الإنسان يعتزل بينه وبين نفسه، يصرف أفكاره لوحده، يعيش الحياة الدنيا مغامرة هالحياة وتجربة هالحياة بنفسه، أفضل من أن يجعل له شريك يخربط عليه حاله وخربط أشغاله ويبتلي من وراه بما يريد وما لا يريد. ليش؟ الإنسان طيب يعالج أموره بنفسه وانتهت القضية. أو مبدأ آخر يقول لك ليش أنت تفرغ لعبادة الله، خذ المحراب واضرب ركعة من اليوم من الصبح إلى الليل أو طول الليل، وأنت غني عن هذا المبدأ وغني عن الزواج وغني عن الأسرة وغني عن الأولاد. وشي طبيعي، وأنت تعرف، يعني أنت ترى بوجدانك أن اللي يختار مبدأ العزلة ويختار مبدأ الوحدة في الحياة أو يختار مبدأ الرهبنة والتصوف هم شذاذ الناس. يعني شذاذ الناس هم الذين يختارون هذه الأمور. لو كانت هالأمور طبيعية، العزلة والوحدة والتصوف والرهبنة، لو كانت أمور طبيعية ما اختارها شذاذ الناس. امرأة سألها الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لها لماذا لا تتزوجين؟ قالت أريد التبتل. قال شنو التبتل؟ تقول التبتل، شنو التبتل؟ الإمام يريد يشوف شنو مفهومها عن الزواج، ولا هو يعرف كلمة التبتل شنو معناها؟ قال له ما هو التبتل؟ قالت أريد فضلا من الله. قال له فضلا من الله؟ انصرفي، لو كان ذلك فضلا لاتخذته فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فهي أحق منك بالفضل. لو كان ترك الزواج والوحدة والعزلة فاضل وشأن اتخذته سيدة النساء وأكبر امرأة في عقلها وتفكيرها، ألا وهي الزهراء سلام الله عليها. وهذا دليل على أن التبتل هذا ليس فيه فضل ولا شأن. أو شيء آخر، ليش ترك الزواج؟ يقول لك مخافة الفقر. طيب أنا الآن لوحدي أقدر أدبر نفسي، أنا الآن لوحدي أدبر نفسي بما أريد، قوت يوم يكفيني. أما إذا ابتليت بزوجة وبعيال من ورائي ويحتاج لهم معيشة ويحتاج لهم أكل وشرب ونفقة، وأنا بالنتيجة أعيش أفقر الفقراء أو أتسكع على بيوت الناس، ليش أنا أترك الزواج من أصله وانتهت القضية؟ القرآن يرد على هذه الفكرة، يقول وانكحوا الأيام والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. الإمام الصادق يقول من ترك الزواج مخافة العيلة فقد أساء النظر إلى الله عز وجل، فإن الله يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله. والرسول صلى الله عليه وآله يقول اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم، يعني كأن اتخاذ الأسرة واتخاذ الأهل يكون مبدأ للرزق ومدار للرزق من الله عز وجل، لأنه الإنسان قبل الزواج وفي عالم الوحدة والعزوبة قد ما إلى محرك على العمل، وما إلى محرك على طلب المعاش، وما إلى محرك على توفير المال، فيرى الرزق قليل أو يرى الفقر يحف به من كل جانب ومكان. أما إذا اتخذ مبدأ الزواج وصار رب أسرة حركه ذلك للمعاش ولتوفير المال، فيكون الزواج مدرا للرزق، مو أن الزواج سبب للفقر، لا، الزواج مدر للرزق. أو أقول لك ليش مو هذا الزواج يريد لي أنا خلني أتأهل وأخلص وأخذ شهادتي وأبني لي بيت وأشتغل في مؤسسة وأصير ما أدري شنه، إذا بلغ عمره 40 سنة ذاك الوقت تفرغ الرجل يتزوج امرأة. شنو المفاهيم اللي اكتسبناها واستوردناها لا ندري من اين؟ انت الان في هالمدة الى ان تتخرج والى ان تاخذ شهادة والى ان توفر تبني لك بيت وتوفر لك اموال، انت من يضمن هذه المدة ان لا تنحرف؟ من يضمن هذه المدة ان لا تجتاز عن الصراط المستقيم؟ من يضمن هذه المدة أن لا تدعوك يوما شهوتك وغريزتك إلى ما لا يحسن وإلى ما يسيء؟ شنو جنابك، سلمان الفارسي ولا أبو ذر الغفاري ولا منه اللي أنت ضابط نفسك بمستوى من الضبط وبمستوى من الهيمنة على غرائزك وشهواتك؟ حتى هنا أنا أنطر إلى 40 سنة 35 سنة يلا تزوج. إحنا ما نقول لك تزوج وترك الزوجة عالة عليك وإنت تعيش فقر مذقع، لا، لا نقول بهذا ولا نقول بهذا، لا إفراط ولا تفريط، لأنه تتزوج وتعيش تسكع تام وإنت ما عندك أي مقدار مادي، ولا أنه تنطر إلى أن تبني بيت وحدائق غناء وصير عندك شهادات وصير عندك دكتوراه وبعدين تتزوج، لا هذا ولا هذا. فالزواج مبدأ طبيعي شجعه الإسلام وأنكر مبدأ ترك الزواج، بل أنكر مبدأ الطلاق. الطلاق رفضه الإسلام رفضا باتا وكرهه كراهية تامة. يقول الإمام الصادق أبغض الحلال عند الله الطلاق. حلال حلال مسلم، ولكنه شيء مبغوض. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله يحب البيت الذي فيه العرس ويكره البيت الذي فيه الطلاق. شنو الطلاق؟ هذا الطلاق أكبر هادم للمجتمع. الطلاق شلون يهدم الأسرة؟ شلون يفكك أبنائها وأفرادها؟ شلون تعيش هالأطفال؟ من أين تتلقى التربية؟ من أين تتلقى الصلاح؟ من أين تتلقى الحنان والعطف والرحمة؟ وقد انهدم أساس البيت بواسطة الطلاق. تعرف الطلاق يقضي على نفسية الزوجة وحطمها، أو يقضي على نفسية الزوج وسبب عقد نفسية للزوجين. الطلاق يسبب الحرمان في نفوس الأطفال والأولاد، فيشعرون بالحرمان والنقمة على المجتمع كله، وما يدريك أن يتخرج هؤلاء مجرمين أو ناقمين على المجتمع نتيجة الطلاق. الطلاق اللي يولد الإهمال لهؤلاء الأولاد، وبالنتيجة نتيجة الإهمال وعدم الرعاية وعدم الاعتناء، هذا بعد الولد والطفل ينزج في أي مجال وينزج في أي طريق منحرف وأي طريق فاسد، من يضمنه ومن يأمن عليه؟ ويعني المرأة سلعة مبتذلة شهرين اتونست وياها وبعدين اختلفت رغبتك وتركتها، او لا يخطبها ويعقد عليها ومدة يجلس وياها بعد العقد وبعدين يطلقها قبل ان يدخل بها. شنو النساء مبتذلات؟ سلع مبتذلة ولا الفتيات بحسب شهوتك ورغبتك؟ ما خلق الله هذه النساء وهذه الفتيات لتبتذلهن أنت بشهوتك ورغبتك. خلق الله لها روح، لها عقل، لها نفس، لها قلب. أنت جاي تحطم نفسيتها وجاي تحطم قلبها وروحها بهالطريقة الذي تسير عليه. فالطلاق من أكبر الأضرار التي تهدد المجتمع بالأخطار الاجتماعية والنفسية المريرة. يقول لك شلون؟ شلون ما نتخذ مبدأ الطلاق؟ مو الحسن بن علي كان مطلاق؟ الحسن كان مطلاق، يتزوج وطلق، يتزوج وطلق. مو التاريخ يقول هالشكل؟ الإمام علي عليه السلام صعد على المنبر وقال: لا تزوج الحسن فإنه مطلاق. فقام إليه رجل من همدان قال: يا أمير المؤمنين، إننا نعطيه فإن شاء أمسك وإن شاء فارق. هو على كيفه. ففرح علي وابتسم وقال: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. الإمام الحسن مطلاق؟ إذن الإمام الحسن الذي هو من أئمة المسلمين بإجماع المسلمين، ألا يعرف أن الطلاق مبدأ كرهه الشرع الشريف؟ ألا يعلم بأن الطلاق قال فيه جده رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يحب البيت الذي فيه العرس ويكره البيت الذي فيه الطلاق؟ ألا يعلم بهذه الأحاديث؟ ألا يعلم بهذه المفاهيم؟ كيف يتكرر منه الطلاق مرارا وعشرات حتى سمي مطلاق؟ ثم لو كان هذا الأمر النسبة للإمام الحسن لو كانت صحيحة، واقعا لو كانت هالنسبة صحيحة أن الإمام الحسن كان مطلاق، لتمسك بذلك أعداؤه الألداء أمثال معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة، لكان احتجوا عليه بأنك مطلاق ولا تصلح لخلافة الأمة. بينما تعال وراجع التاريخ وشوف احتجاجات معاوية واحتجاجات بن العاص وغيره، ما قالوا بأن الحسن مطلاق. لو كانت هذه الشبهة موجودة في الحسن لتمسك بها أعداؤه وأصروا عليها. فمن أين خلقنا هذه الشبهة؟ ثم هذا منه اللي رواها؟ احنا نريد نشوف منه اللي روى أن الإمام الحسن مطلق منه. عندنا روايات أربع، رواية تقول بأن الحسن تزوج 70 زوجة، هذه من رواها؟ رواها ابن أبي الحديد عن عبد الله البصري المدائني المتوفي عام 225 للهجرة. عبد الله البصري شنه ميزانه وشنه محله من الإعراب؟ عبد الله البصري أولا كان مولا لحبيب بن سمرة الأموي، حبيب بن سمرة الأموي هذا كان مولاه وعبد إليه. طيب إذا مولا لحبيب بن سمرة الأموي، مولا لبني أمية، ماذا تراه يقول في بني هاشم؟ إذا كان مولا لبني أمية ما عساه يقول في الحسن بن علي وهو مولا لهم ويسير في ركابهم؟ ثانيا بأن علماء الحديث ضعفوه، ابن عدي من علماء الجرح والتعديل يقول بأن عبد الله المدائني ضعيف الحديث لا يعول عليه، بعد ما نتخذ بروايته ضعيف الحديث لا يعول عليه. الرواية الثانية أن الحسن تزوج 90 زوجة، هذه رواها الشبلنجي مرسلة، سيدة كتب في كتابه وقيل بأن الحسن تزوج 90 زوجة. من هو اللي قال؟ من هو اللي روى؟ من هو اللي ذكر؟ من هو اللي حدث؟ يمكن من عندك، يمكن من جيبك واضعينها، شو مدرينه انت غير تذكر الراوي حتى نشوف هالراوي ثقة او غير ثقة، نشوف هالراوي ضعيف او موثق، مقبول او مردود. اما انت سيدة تذكر في كتابك وقيل بأن الحسن من اللي قال؟ يمكن طالعة من راسك، من اللي قال؟ فاحنا ما نقدر نعتمد على هالرواية على مجرد قيلة، قيلة بعد قيلة، نجيب احنا قيلة ثانية، قيل بأن الحسن تزوج، قيل بأن الحسن لم يتزوج. إذا قضية قيلة. الرواية الثالثة والرابعة أن الحسن تزوج 250 زوجة، والرواية الرابعة أن الحسن تزوج 300 زوجة. هذا شغله، لا خلافة، لا أمور مسلمين، لا إصلاح، لا إرشاد، شغله يتزوج يطلق يتزوج لين بلغ 300. منه رواها الروايتين؟ رواها بعض علماء الشيعة، صحيح هذا نسلم، ولكن علماء الشيعة عولوا على رواة من طريق آخر. رواها ابن شهر أشوب في مناقب آل أبي طالب، ورواها العلامة المجلسي في البحار، لكن من أين أخذوها؟ أخذوها من قوت القلوب، كما هم ذكروا من قوت القلوب لأبي طالب المكي، كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي. أبو طالب المكي هذا المتوفى سنة 380 للهجرة، هذا أبو طالب المكي شنه مكانه وميزانه حتى نشوف رواية معتمد عليها لو لا. أبو طالب المكي كان مصاب بالهستيريا ودخل بغداد، هذا كتاب لسان الميزان من كتب أهل السنة والجماعة يكتب هذا، أنه دخل بغداد فرأوا منه هذيانا وخرافا في القول فتركوه ولم يسمعوا حديثه، هذا أولا. ثانيا بأن أبا طالب المكي كان يحلل الغناء، يقولك من اللي يقول غناء حرام؟ اتونس اسمع الغناء ما يخالف، اللي يقول لك الغناء حرام ده مشتبه، سمع ما يخالف. وهذا قول مردود باتفاق علماء المسلمين بأن الغناء محرم. ثالثا بأن أبا طالب المكي كان يقول ليس أضر على المخلوقين من الخالق، ماكو واحد يضر المخلوقين مثل الله، الله أضر الناس على مخلوقه، ليس أضر على المخلوقين من الخالق. بعد أعظم من هذا، هذا أبو طالب المكي قال لصاحبه شوف أنا إذا مت وختم الله لي بخير فانثروا على جنازتي لوز سكر. خلوا عليهم فوق لوز سكر، فانثروا على جنازتي لوز سكر. زمي خالد قال له شلون نعرف ان الله ختم لك بالخير، احنا مطلعين على الغيب حتى ندري ان الله ختم لك بالخير. قال ها اذا انا مت باجود ايد واحد منكم، اذا جوتها اعلموا ان الله ختم لي بالخير. فقال بعض اصحابه والله لما مات امسك بيدي وجرني فعلمت أن الله ختم له بالخير، فحملنا الجنازة ونثرنا عليها لوزا وسكا. مبروك. فمثل هذا اللي يتكلم بهالكلام يعول على روايته أو يعول على كلامه في أن يوصم إمام من أئمة المسلمين أن يوصم بهذه الشبهة علشان رواها أبو طالب المكي وأمثاله. على كل حال، على كل حال بأن الإسلام يكره الطلاق ويبغض الطلاق ويشجع مبدأ الزواج، يشجعه تشجيعا كاملا ويصر عليه، وعلى ذلك جاءت الأحاديث تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، يقول الرسول صلى الله عليه وآله، حتى أن السقط ليقف محبنطئا على باب الجنة فيقال له ادخل فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواه. وقال الرسول صلى الله عليه وآله ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله من التزويج. وعلماء الاجتماع أيضا يرون مبدأ الزواج مبدأ اجتماعيا سليما، وهو بل أساس الاجتماع وكيان المجتمع هو مبدأ الزواج، اولا لينجب النسل البشري. طيب اذا عدم مبدأ الزواج من اين يمتد النسل البشري والطبيعة البشرية؟ اذا عدم مبدأ الزواج يكفل لنا انجاب النسل البشري، ويكفل لنا بناء الاسرة، بناء روحي، بناء عاطف، بناء رحمة، بناء حنان، بناء أجيال. إذا صلحت الأسرة صلحت صلح المجتمع، وصلاح الأسرة بتقويم مبدأ الزواج. ثانيا مبدأ الزواج لكي يجنبنا عن العلاقات الجنسية المشبوهة، العلاقات الجنسية المشبوهة الغير مشروعة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا هروب من المسؤولية، زنا بها انتهى، بعد ولدت ولد ولدين 20 مليون هو مو مسؤول عنهم ولا مربيهم ولا متعهد لهم. هؤلاء اللقطاء أين يذهبون؟ ومن يربيهم؟ ومن يكفل لهم؟ فالزنا فاحشة. شلون فاحشة؟ لأنه هروب من المسؤولية وتحطيم للمسؤولية الاجتماعية وتحطيم للواجبات والحقوق الاجتماعية، بخلاف مبدأ الزواج فهو مسؤولية والتزام وتربية وحفظ ورعاية. مبدأ الزواج هو بناء الحياة الاجتماعية الهادئة، مبدأ الزواج هو بناء الحياة الاجتماعية بالتربية الصالحة. والزواج طبعا قسمان، زواج دائم وزواج منقطع. أما الزواج الدائم فهو معلوم، وأما الزواج المنقطع وما نسميه بزواج المتعة فهو متفق عليه أن الرسول شرع زواج المتعة بإجماع المسلمين، يعني المسلمين كلهم يتفقوا على أن الرسول شرع زواج المتعة، إنما يختلفوا هل أنه نسخ أو لا. وإلا شرع شرع ما في كلام، زواج المتعة شرع على عهد الرسول، هذا متفق عليه. لكن النزاع بين الشيعة وغيرهم على أنه نسخ أو لا، وإلا هو شرع. فغير الشيعة يقول بأنه نسخ وانتهى، شرع في مدة ثم نسخ. أما الشيعة تقول لا، ما نسخ وبقي. فالخلاف في النسخ فقط. احنا نجي للقرآن، القرآن يقول بزواج المتعة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ابن عباس، سعيد بن جبير، ابن مسعود، أبي بن كعب، كلهم كما ذكر صحيح مسلم قالوا يعني زواج المتعة. وهؤلاء الصحابة ومن أجلاء الصحابة ويفهمون معاني القرآن ومغازي القرآن، فالآية ناظرة لزواج المتعة. بل وأعظم من هذا أن ابن مسعود وابن عباس قرأوها هكذا، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى. هذا مما يؤكد على أنه زواج منقطع، لأنه محدود بأجل معين، إلى أجل مسمى. قرأوا هكذا. فإذا الزواج شرع من ناحية القرآن، شرع زواج المتعة. من ناحية السنة أيضا، سنة النبوية، لأنه روى صحيح مسلم وصحيح الترمذي روى عن ابن مسعود قال في خيبر بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بالمنادي ينادي قد أذن لكم الرسول في الاستمتاع فاستمتعنا بالقبضة من التمر، يعني كنا نتزوج على القبضة من التمر. فهو شرع بالنسبة للقرآن وللسنة. طيب شنو اللي نسخه؟ شنو اللي غيره؟ قال الرسول نفسه هو اللي نسخه. الرسول نفسه بعد ما أذن قال خلاص انتهينا، انتهى، نسخ. هو نفسه الرسول نسخ. طيب متى نسخ؟ تيجي إلى الروايات اللي يدعى أنها نسخت زواج المتعة، شوفها مضطربة ومختلفة. واحد يقول الرسول نسخ يوم خيبر، واحد يقول الرسول نسخ يوم أوطاس، واحد يقول الرسول نسخ عام الفتح، واحد يقول الرسول نسخ بعد حجة الوداع، واحد يقول الرسول نسخ في غزوة تبوك. ما عرفنا شو القضية، كل ساعة كل يوم واحد يقول الرسول نسخ. هو الرسول نسخ مرة واحدة، هذا متفق عليه، لكن متى؟ هذا يقول يوم كذا، هذا يقول يوم كذا، يقول سنة كذا، هذا يقول سنة. هذا مما يدل على أن الرواية لا أصل لها، وأن نسخ الرسول لا أصل له، وإلا لعلمنا أنه كان أي يوم وكان أي سنة وكان متى. فما متى الرسول نسخ؟ ثم لو فرضنا الرسول نسخ، ليش الخليفة عمر بن الخطاب ما احتج بالنسخ؟ الخليفة عمر بن الخطاب ما احتج بالنسخ، ما قال الرسول نسخ. ولو كان الرسول نسخ لكان الخليفة أعلم بنسخ الرسول من غيره، لأنه مصاحب للرسول ومطلع على ما يريده الرسول صلى الله عليه وآله، فهو أعلم بالنسخ. لكن تجد الخليفة ما احتج بالنسخ، ما قال أنه نسخ. نفس ابن عباس ابن مسعود أمير المؤمنين عندما احتجوا على زواج المتعة، شلون احتجوا هؤلاء أصحاب الرسول؟ شلون احتجوا مع أنهم يعلمون أن الرسول نسخ؟ لو كان نفس الرسول نسخ زواج المتعة ما احتج أمير المؤمنين وهو أعرف بأحاديث الرسول، وما احتج ابن عباس، وما احتج ابن مسعود. ولهذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي، هو صحيح حصلت قضية عمرو بن حريث واضطر الخليفة بمقتضى اجتهاده ان يحرم زواج المتعة، لان القضية كانت بشعة بنظره فاضطر الى ان يحرم زواج المتعة. لكن هذا ما يعني، يعني اذا فرضنا ان اجتهاد الخليفة صحيح وفي محله يعني تحريم وقتي، ثم يبقى زواج المتعة على ما احله رسول الله، وهل ينقض قول رسول الله او هل يخالف قول رسول الله اذا كان الرسول قد شرع زواج المتعة؟ ابن مسعود ايضا قال تمتعنا على عهد رسول الله وعلى عهد ابي بكر، فلما صار امر عمرو بن حريث نهى عنها عمر. ابن عمر نفسه عبد الله بن عمر عندما سئل المتعة حلال ام حرام قال حلال، قالوا له ان الخليفة حرمها، قال اترى لو قال رسول الله بشيء ومنعه ابي انترك قول رسول الله ونتبع قول ابي؟ هذا رواه صحيح الترمذي. فاذا القضية قضية النسخ مو ثابت، يعني نسخ زواج المتعة وتحريم الخليفة كان تحريم وقتي وما حرمها دائما، لا حرمها تحريما وقتيا، فيبقى زواج المتعة على حليته وعلى شرعيته بمقتضى ما حله رسول الله. وطبعا زواج المتعة مثل الزواج الدائم، يعني اذا تزوجت متعة المرأة تقول متعتك نفسي او انكحتك نفسي، والزوج يقول قبلت وعين المهر بمهر مقداره كذا الى اجل مقداره كذا، يتم الزواج. الولد اذا ولدت ولد شرعي، ولدك شرعا يجب عليك ان تعتبره كما تعتبر الولد الاخر، وفي نفس الوقت الزوجة هذه بعد ما تنتهي مدة المتعة تعتد 3 قروء مثل المطلقة، تعتد كالمطلقة تماما، فماكو فرق من هالناحية بين زواج المتعة وبين الزواج الدائم. ولهذا أولئك الذين يسافرون إلى المدن الغربية ويضطروا إلى الزواج عليهم أن يتزوجوا زواج المتعة، وزواج المتعة حلال بالنسبة إلى المسلمة والكتابية، حتى اليهودية والنصرانية زواج المتعة منها حلال لا مانع منه شرعا. فحين ذاك إذا كان هالشكل فأفضل ما يرتكب الفواحش ويسيروا في طريق الجرائم يتخذوا مبدأ زواج المتعة، فهو زواج شرعي كما قلنا. على كل حال الزواج سواء كان زواجا دائما او كان زواج متعة طبعا بحرية المرأة وبحرية الزوج، بحرية الزوجة وبحرية الزوج، فهو بحرية كلا الطرفين، غاية ما في الامر بعض الفقهاء يشترط اذن الولي، يعني ابي المرأة والد المرأة يشترط اذنه في زواج ابنته، وإذن بحسب رعاية المصلحة. أما إذا كان الأب يحتكر القضية وتجبر عنده أو كبرياء أو ما أشبه ذلك، هذا ترفع أمرها البنت إلى الحاكم الشرعي، ترفع أمرها إليه حتى ينظر إلى أبيها في الأمر حتى لا يعيقها عن الزواج. إنما على الزوج اختيار الزوجة الصالحة وعلى الزوج اختيار الزوج الصالح. شنه شروط الزوج؟ الحديث يبين اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، ما قال فلوسه، ما قال غناه، ما قال ثرائه، قال ترضون خلقه ودينه، اذا شفتوا دينه صالح وخلقه طيب زوجوه. لا، ما ازوج بنتي الا اذا واحد مليونير، واحد عنده اراضي وعنده عقارات واملاك، انا ازوج بنتي عند واحد يهملها وضيع مستقبلها وحياتها ليش؟ لا لا، مو مقبول. ليش هالشكل؟ ليش انت تقضي على نفسية الفتاة وتقضي على حياتها وعمرها وشبابها ومستقبلها وتحتكرها للزوج الغني؟ ليش؟ شنو الداعي؟ انت مسؤول امام الله يوم القيامة. لو انحرفت هذه الزوجة من المسؤول عنها؟ لو انحرفت هذه الفتاة وخرجت عن الجادة المستقيمة من المسؤول عنها؟ انت المسؤول عنها الذي حجزت زواجها وحجزت طريقها، انت المسؤول. فالقضية شروط الزوج هي هذا: من ترضون خلقه ودينه فزوجوا. اما شروط الزوجة، شروط الزوجة يقول الحديث: ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في فرجها وماله. هذه الزوجة الصالحة إذا نظر إليها سرته بأفعالها وأخلاقها، وإذا غاب عنها حفظته في فرجها وفي ماله وبيته وولده. هذه الزوجة الصالحة. وأما واحد يتزوج المرأة لجمالها بس، شافها في الشارع أو شافها في المدرسة أو شافها في الجامعة وأعجبت محاسنها ومفاتنها، خلاص تزوجها شهرين وثلاثة وانقضت اللذة والمتعة، فكها. شنو المرأة؟ بس محل لذة جنسية وانتهينا؟ لا، المرأة مو هالشكل. المرأة أم، المرأة منبع أجيال ومصدر أجيال. مو تتعامل مع المرأة هالمعاملة الوحشة. إياكم، يقول الرسول صلى الله عليه وآله، إياكم وخضراء الدمن. قالوا: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. عرقها أو أصلها مو شريف، بس جمالها ومفاتنها خلاص. لا، الوراثة لها أثر، الوراثة إليها أثر. ربي: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. القرآن يقرر مبدأ الوراثة: ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. المرأة الحسناء في منبت السوء. من تزوج، يقول الرسول صلى الله عليه وآله، من تزوج امرأة لمالها أوكله الله إليه، ومن تزوج امرأة لجمالها رأى فيها ما يكره. انت تتزوج المرأة لخلقها ودينها مو لجمالها ومفاتنها وانتهينا. لا، فلماذا العزوب عن الزواج؟ ولماذا الهروب من الزواج إذن؟ إذا كان الزواج مبدأ يحببه الإسلام، لماذا العوانس الكثيرة التي قد فشيت وكثرت وطغت في مجتمعاتنا؟ لماذا؟ لماذا؟ تعرف أنت عندما هذه الفتاة تحرم من الزواج او تحرم من الزوج الكفر، او يضيق عليها ابوها او اخوتها او اي قريب لها في ان تختار الزوج، او كل زوج يجي يردوه، هذه اذا عاشت عانس من يأمن عليها؟ اقل شيء تصيبها عقدة نفسية. اقل شيء، هذا اقل شيء. اذا ما قلنا انحرفت وما كذا، تصيبها عقدة نفسية. او افترض لا، ابوها ما ضيق عليها، اخوتها ما ضيق عليها، لكن هي بنفسها قالت: ما اريد الزواج، اريد اكمل دراستي، اريد ارتاح، اريد ما ادري شنو. هذه المرأة عندما تنطق بهالمنطق يعني صارت منه. من كانت هذه المرأة اذا نطقت بهذا المنطق؟ ما اكو يوم بيجي فيها احساس جنسي، ما اكو يوم بتتحرك فيها الشهوة الجنسية، ما اكو يوم بينبعث فيها الدواعي الجنسية. طيب اذا صار عندها احساس جنسي، شو تسوي؟ شو تسوي هي؟ شلون تشبع ذاك النهم الجنسي اذا صار عندها الاحساس؟ نريد شلون تسوي؟ انكبتت نفسها وضيقت وخنقت نفسها وغرائزها، وانكبت على الكتاب والمطالعة والمعادلات والنظريات وكبتت نفسها، بالتالي كثرة الضغط تولد الانفجار. خب مرة كبتت نفسها، مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، كثرة الضغط هذه يا تولد انفجار وشذوذ وخروج عن العادة، يا أنها تولد امرأة محطمة نفسيا إلى أبعد درجة، وهذا من أخطر الأخطار عليها. وإذا لا، شوف امرأة أكثر سعة، إذا تحرك عندها الإحساس الجنسي، وأنا ما أتكلم على خصوص النساء لا حتى الرجال، إذا تحرك عند الإحساس الجنسي بعضهم قلنا يكبت نفسه ويسبب إليه أخطار نفسية، بعضهم لا، يضطر إلى أن يرى الأفلام الجنسية، يضطر إلى أن يرى الأفلام الخليعة، يضطر إلى أن يرى الجرائد الخليعة والمجلات الجنسية حتى يشبع غرائزه ونهمه. وهذا بالنتيجة بمجرد أن يطالع مجلة أو فيلم خليع يبدأ أول نقطة في الانحراف وأول خطة في الاجتياز عن الصراط المستقيم، وهذا من أكبر الأخطار. وأما إذا فرضنا شاب أكثر وأكثر أو شاب أكثر تحرر من هذا، لا، بمجرد يتحرك عندها الإحساس الجنسي ويتزايد وينمو ويطغى، تبدأ في العلاقات الغير المشروعة من طريق التلفون أو من طريق المدرسة، من طريق الشارع، من طريق الجامعة، بعدها فسد مجتمعنا وانحط انحطاطا كاملا، وهذا كل نتيجة الهروب عن الزواج. فإحنا ألا نتعقل هذه الأخطار؟ ألا نعي لهذه الفوادح؟ ألا نعي لهذه الخسائر؟ نخسر شبابنا، نخسر شاباتنا عندما نترك مبدأ الزواج، عندما نتهاون فيه، عندما تكثر العوانس، عندما يكثر الشباب المنعزل عن هذا المبدأ. النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومبدأ الزواج شلون مبدأ عاشه الأئمة سلام الله عليهم، وشلون مبدأ ثابر عليه الأئمة سلام الله عليهم. تشوف الأئمة ينصون على الزواج ويحثون عليه حتى في أحرج الظروف، وحتى في أحلك الحالات، وحتى في أضيق الأمور. تشوف في المعركة، في مصرع، في معركة كربلاء، والقتال قائم، وإذا به يزوج القاسم من ابنته سكينة، يزوج القاسم من ابنته سكينة في هذا الظرف الحرج، تطبيقا لمبدأ الزواج وحثا وترغيبا لهذا المبدأ الطاهر. نعم، يعزم على هذا، يعزم على أن يزوج القاسم من ابنته سكينة، يقول لها، يخاطبها: أخي زينب، أما عندك صندوق الحسن؟ قالت: بلى. قالت: ائتني بالصندوق. أتى بالصندوق، أخرجت عمامة الحسن وقباء الحسن، ألبسه عمامته، ألبسه قبائه، قال له: بني يا قاسم، ادخل على عماتك وأخواتك حتى تراك بهذه اللبسة العجيبة. لما رأت النساء ذلك قامت الضجة، كل ينادي: وقاسما ومصيبتا، شلون زواج وعرس؟ خلى مني، خلى مني القاسم، خل ذا النون ذيلا، خلهم مني، هالجي شلون زواج ومعه فاجعة؟ شلون زواج ومعه مصيبة؟ شلون زواج وجنازة؟ شلون يتوالم بالله؟ هذه رملة بعد ما قبلت الزواج، الزواج ما قبلت رملة، أم القاسم ما قبلت الزواج، قالت: يا أبا عبد الله، أنا أعترض على الموضوع، اتزوج ولدي وإحنا في مصيبة، شلون؟ يا حسين، أخر عرس جاسم للمدينة حتى هلا يحضرون ويسووا لزين وياها وياها المفجوعة. يا حسين، أخر عرس جاسم للمدينة حتى هلا يحضرون ويسووا. حضروا زواج وفي زفاف حايطينا محلى العشيرة للولد قاموا يزفوا قالها يا رملة ان شاء الله الجاسم عرسه واخضب كفوفه وبيدي المعرس ألبسه ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه كل الدهر شايع وكل محفل يذكره. بعد يا ابو علي ايش عندك؟ قال بعمل وليمه لا يا رمله تعجب الناس واذبح ذبايح مثل اخويا البطل عباس واخضب كفوفه يا حزينه من دم الراس. عظم الله اجوركم واذا بالقاسم يخاطب عمه الحسين. القاسم يخاطب عمه، اسمعوا له هذا الشباب الطاهر. السلام عليك يا ابن رسول الله، يا عم ويا مزيل الهم والغم ويا متفضلا علينا دائما بالنعم، لا ضاق صدري من هؤلاء اللئام فأذن لي بمباردة الأعداء. رجع الكلام مرة ثانية، ارجع كرر الكلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا عم ويا مزيل الهم والغم ويا متفضلا علينا دائما بالنعم، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام فأذن لي بمباردة الأعداء. فقال له الحسين: كيف آذن لك يا ولدي يا قاسم وأنت شمامتي من الحسين وريحانتي من الحسين وأنت صغير؟ بني ما طعم الموت عندك؟ عندي بين يديك أحلى من العسل يا أبا عبد الله. فأجابه الحسين: يا قاسم أتمشي برجلك إلى الموت؟ كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت وحيد فريد لا ناصر لك ولا معين؟ عظم الله أجورك. ثم أمسك بيد القاسم. زفوا كلكم شباب، ها كلكم شباب أبو علي، كلكم شباب الحسين، وجايين الليلة علشان تزفوا الحسين. ترى الحسين ما عنده أحد يزفها، ما عنده رجال يزفه، ما عنده إلا النسوان وما عنده إلا الأطفال، وانتوا شيعة تزفوه، زفوا لا ينكسر خاطره، ما حد يزف الشباب. ها هالآن نريد نزف القاسم. زين إلى جانبه، سكين إلى شماله، أمه من خلف تصرخ وولده، ليلى تصرخ ومصيبته، عاتك تصرخ وقاسمه، كل ينادي وحسينا. الريس حنونا نسوان زفه، ويا الحسين ويا الحسين زفوه. الريس حنو نسوان زفوه، زفوا القاسم زفوه. الريس حنو نسوان زفوه، كبش الكاتب قوم بس عاد من هنو، زف مهجات المسموم على زوجة تسكي، دنهض يا ابو فاضل يا ضغام الب. رجع هي مرة ثانية، رجع. هذا ما هو قابل نسواني زف، فصل ولد عدنان ثياب مثل الأكفان، من شافة النسوان وامه المحزون، نادت على المظلوم لا يحضر المسموم، ما ظن يرضى اليوم ابني عرسه. عظم الله اجوركم. ثم لما اراد البراز الى الاعداء وقف على نشز من الارض مخاطبا الاعداء وهو يقول: انتم كروني فانا شبل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا سوف المدن. بعد كرر: انتم كروني فانا شبل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا سوف المدن. عظم الله اجوركم. ثم جاء مودعا لأخيه ثم جاء مودعا لعمه الحسين وأمه رملة، فنادى الحسين: يا ولدي يا قاسم، قف قليلا حتى تودعك النساء والأطفال. فنادى الحسين أخيه زينب رملة ليلى: قوموا وودعوا الشباب. أويلي على الشباب. فخرجنا النساء من الخيمة، هذه تضم هذه تشم هذه تنادي في أمان الله وهذه تنادي في داعة الله. احتضنته زينب إلى صدرها ونادت: وولداه وقاسما. ثم جاءت إليه سكينة نادت: وزوجاه وعريسا. ثم أقبلت إليه أمه رملة ضمته إلى صدرها ونادت: وولدا وقاسما. جاء يودع عمه الحسين، انكب على يديه ورجليه يقبلهما، ثم ضمه الحسين الى صدره. قال: بني يا قاسم، سلم على ابيك ابي محمد وعلى امك الزهراء وعلى جدك رسول الله، وقل ان الحسين وحيد فريد بأرض كربلاء، لا ناصر له ولا معين. عظم الله أجوركم. انقلب على المعركة، نادى: إن تنكروني فأنا شبل الحسن نجل النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. عظم الله أجوركم. وهو لا يكترث بجيوشهم ولا بكثرتهم. قال ابن سعد: احملوا عليه. فحملوا على الشباب من كل ناحية ومكان، وأمه تنظر إليه وتنادي في أمان الله. فبينما هو يقاتلهم وإذا به قد انقطع شسع عليه، انحنى بأبي وأمي يريد أن يصلح النعل، غير مكترث بجيوشهم ولا بأعدائهم، فإذا بالعبد قد حمل عليه وقال: لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه. فلما مر به القاسم، عظم الله أجوركم، عظم الله لك الأجر يا أبا عبد الله، حمل عليه اللعين برمحه فطعنه في صدره، خر يخور في دمه. نادى: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين باكيا من الخيمة، قتل قاتله، فرق الأعداء عنه، وقف على جسده، نادى: يا ولدي يا قاسم، يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره، حسبي الله منهم. ثم أراد أن يحمل جنازة الشباب فوضع فمه على فمه وحمله على صدره ورجلاه تخطان في الارض. رجع به الى الخيمة، نادوا خي زينب رمله قوموا واستقبلوا الشباب. فخرجنا النساء من الخيمات، وضع الشباب بين القتلى، وضع الشباب بين الصرعى. اقبلت امه الحزينة انكبت عليه منادية وولده وقاسمة للقبر يا ولدي زفين المحنة للقبر يا ولدي زفين المحنة الريس بعده وبشبابه وبشبابه ما تهنى ولو يندخل قبرك يا ولدي قبرك دخل ويل مبارك مبارك بين 70 ألف بين 70 ألف جابوا مبارك يا قاسم بين 70 ألف 70 ألف جابه ابدال الشمع بالنشاب بالنشاب زفه وعن الحنة بدم الراس بدم الراس حنة يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار تقبل عزاءنا أك ما هي هنية يا جاسم زفتك ما هي هنية قولوا يا جاسم زفتك ما هي هنية يا جاسم زفتك ما قولها قولها يا ابني خوفتك حمة الميدان يا ابني خوفتك حمة الميدان وكل زفافتك يا الولد عدوان افراشك رمل يا شمعة الشبان افراشك رمل يا شمعة الشبان وعلى راسك تهله الخيل ومية يا جاسم زفتك طول الليل يا ابني سهرت برباك طول الليل يا ابني سهرت برباك تنام الناس وانا مسهرة وياك على قلبي يا حلو الطبع محلاك على قلبي يا حلو الطبع محلاك تعجبني يا بعد اهلي مزاياك تعجبني يا بعد اهلي مزاياك يا نور العين ليش قطعت بي يا جاسم زفتك Thank you. يا جاسم ما تراود مصابك، يا جاسم ما تراوين صوابك، شبيب ما تهنت بشبابك، شبيب ما تهنت بشبابك، ام وزع امك المظلوم جابك، ام وزع عمك المظلوم جابك، فات قلبي يا بعد اهلي مصابك، فات قلبي يا بعد اهلي مصابك، ما بيتك وين قلي بهالعشية يا جاسم. قلها طبرة الهم بهضتني، يخاطب ام العريس، قلها طبرة الهم بهضتني، وسموم المعركة والعطش فتني، سموم المعركة والعطش فتني، بيض وسمر عدواني ولتني، بيض وسمر عدواني ولتني، طحت والخيل بالحومة وطتني، طحت بالخيل، طحت والخيل بالحومة وطتني، أوصالي توزعت فوق الوطية يا جاسم. أريد أوصيك قبل تفارقيني، أريد أوصيك قبل تفارقيني، سمعي وصيتي وسمعي ونيني، سمعي وصيتي وسمعي ونيني، الله يساعدك من تفقديني، الله يساعدك من تفقديني، مني لو خل البيت اذكريني، مني لو خل البيت اذكريني، عمري 13 ضقت المنية يا جا. هوت ويلي تشد طبرة جبينه، هوت ويلي تشد طبرة جبينه، شبح عينه وقصر من ونينه، اش صار بحال هذيك الحزينه، اش صار بحال هذيك الحزينه، غدا تلطم على الهم الحنونة، غدا تلطم على الهم الحنونة، تقول اقعد وخلي الموت لي يا جاس. تقل اقعد يا جاسم يا ضي العين، تقل اقعد يا جاسم يا ضي العين، ريحت فدوى يا روحي لعمك حسين، اتهنى ونام يا ابني بصف الاثنين، اتهنى ونام يا ابني بصف الاثنين، اخوانك يخلف الله والخلف وين، اخوانك يخلف الله والخلف وين، خلوا الضيم ولا وعات لي يا جاس. ولان زينب تقلها يا حزينة ولان زينب تقلها يا حزينة قبل لا يقطع الجسم ونينة قبل لا يقطع الجسم ونينة خليها تجي تودع سكينة خليها تجي تودع سكينة تراه غمضت للموت عينه تراه غمضت للموت عينه شبل الحسن راحوا هاي هي اجت سكنة تجر الذل وتنوح اجت سكنة تجر الذل وتنوح يما وهو يعالج طلعت الروح يما وهو يعالج طلعت الروح بقيت تنحب وتمسح دم الجروح بقيت تنحب وتمسح دم الجروح تقل لو داعت الله للخلد روح تقل لو داعت الله للخلد روح يا جاسم صار عرسك شر علي يا جاسم زفتك ما هي هنية يا جاسم زفتك ما هي هنية قبل عزاءنا وشافي مرضانا وفرج عنا فرجا عاجلا قريبا يا أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات